أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا ذكرنا في درسنا الماضي أن القراءة المعتمدة التي أجمع عليها القراء السبعة هي رفع لفظة الحمد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وهناك قراءة شاذة بالفتح، الحمد لله رب العالمين. وقلنا أن رفع لفظ الحمد يشير إلى أن الجملة تسمية، وأن الفتح يشير إلى أن الجملة فعلية، والجملة الاسمية أقوى وأثبت لأنها تدل على الثبات والاستقرار والدوام، أما الجملة الفعلية فتدل على الحدوث والتجدد، والحدوث قد يتوقف والتجدد قد يتعطل. ولذلك فالحمد لله هي أقوى من حيث البلاغة ومن حيث مفهوم الكلام. نضيف اليوم إذا أن تقدير الفعل في القراءة الشاذة الحمد لله رب العالمين، إما أن يكون هذا فعل المقدر بصيغة المفرد المتكلم الواحد، أحمد الحمد لله، وإما أن يكون بصيغة المتكلمين الجماعة، نحمد الحمد لله. وإذا قال شخص أحمد الحمد لله فإن هذا التعبير يفيد أن الحمد صادر منه وحده فقط، ولا يفيد أن هذا الحمد متعد إلى غيره، كأنه يقول أنا أحمد الله، ولا يتعلق الحمد بغيري. لكن إذا قال الحمد لله رب العالمين بالرفع دل ذلك على أن الحمد منه ومن غيره ومن الخلق جميعا. ولذلك قال إمام النحاة سيبويه: الذي يرفع الحمد يخبر بأن الحمد منه ومن الخلق جميعا، ومن ينصب الحمد يخبر بأن الحمد منه فقط لا يتجاوز إلى غيره. الصيغة الأخرى هي صيغة المتكلمين، نحمد الحمد لله. وهؤلاء المتكلمون هم محدودون ومعدودون مهما كثر عددهم، وهم لا يمثلون إلا قلة من الحامدين. قد يقول قائل: أنا عندما أقول نحمد الحمد لله إنما نقصد نحن المتكلمين، أي المؤمنون جميعاً، فنحن المؤمنون الموحدون نحمد الحمد لله. حتى على هذا الاعتبار فالحمد لا يكون في هذه الحالة إلا صادرا عن جزء بسيط من الحامدين، فهناك من الحامدين أهل الكتاب من النصارى واليهود، وهناك أيضا من الحامدين مسلمون جن، وهناك من الحامدين الملائكة، بل أهل الجاهلية كانوا على جاهليتهم وعبادتهم الأصنام كانوا يحمدون الله. من ذلك قول أمية بن أبي الصلت: الحمد لله حمدا لا انقطاع له، فليس إحسانه عنا بمقطوع. هذا شاعر جاهلي وقد حمد الله في هذا البيت. الحمد لله حمداً لا انقطاع له، فليس إحسانه عنا بمقطوع، بل يتجاوز الحمد الإنس والجن والملائكة، ويشمل كل ما خلق الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا سواء أقال الشخص أحمد الله أو قال نحمد الله، فإنه لا يعبر إلا عن حمد القلة القليلة النادرة من الحامدين. أما إذا قال الحمد لله فيعني ذلك أن الله مستحق للحمد ومختص به ومالك له، سواء حمد الخلق أم لم يحمدوا، فهو محمود بحمده القديم من الأثر سبحانه وتعالى. وبذلك نجد الفرق كبيرا بين القراءة المعتبدة المشهورة الحمد لله، وبين القراءة الشاذة بالفتح الحمد لله. قد يقول قائل: أنا أقدر الفعل المحذوف بفعل أمر، ويكون التقدير احمد الحمد لله. أيضا هذا التعبير بصيغة الأمر لا يقوم مقام صيغة الحمد لله وهي الجملة الاسمية. لماذا؟ لأن الأمر قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، ويكون قد صحيحا ويكون غير صحيح. فقد تأمر شخصا بأمر والمأمور لا يستحق هذا الأمر، مثلا تقول: والله ذم فلانا، وهذا فلان كريم الأخلاق ولا يستحق الذم، وإنما أمر به هذا الشخص لخصومة بينهما وأنه يكرهه، أو لا تفعل أو قم بالفعل الفلاني، وهذا الفعل الفلاني مثلا معصية لله. فإذا حتى الأمر لا يمكن أن ينصرف إلى الحمد الحقيقي المستحق لله، بل حتى لو أراد أن يأمر بالحمد فإن هذا الأمر بالحمد يكون بالجملة الاسمية أقوى وأثبت من الجملة الفعلية في صيغة الأمر احمدوا، يكون حمد جميل كما قال جاء في القرآن: فصبر جميل. هذه جملة اسمية، أي أمري حمد كثير، أو حمد أو حمدي صبر جميل. يعني حتى عند إرادة صيغة الأمر تكون الجملة الاسمية أقوى وأثبت وأدعى في المعنى من الجملة الفعلية. هذه واحدة. هناك أمر آخر يتعلق بجملة الحمد لله، هل هي جملة خبرية أو هي جملة اسمية أو جملة إنشائية؟ عفوا، فريق قال الحمد لله خبر، وفريق قال الحمد لله إنشاء. ما هو الخبر وما هو الإنشاء؟ الخبر والإنشاء من مباحث علم البيان، وهو أحد علوم البلاغة كما هو معلوم. ولا نستطيع في هذا الدرس أن نفصل التفصيل الكامل ما يتعلق بالخبر والإنشاء في علم المعاني، ولكن نعطي صورة عامة مختصرة، وأرجو أن تكون كافية في الفهم الفرق بين الخبر والإنشاء. الخبر عرفوه بأنه ما يحتمل الصدق والكذب، وكما هو معلوم من لفظ نفسها، وهي أن تخبر بشيء يكون قد وقع قبل التحدث به. أن يأتي لك شخص يخبرك بشيء يكون قد وقع، لابد أن يكون واقعا قبل التلفظ به وقبل التحدث به. وهذا الشيء الذي يخبرك به هو في ذاته، يعني بغض النظر عن العوامل الخارجية، هو في ذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. ليس معنى ذلك أنه خبر مذبذب، لا هو خبر، لا هو صدق ولا هو كذب، لا. في البداية عندما يقيه صاحبه ويحتمل الأمرين، ثم بعد ذلك إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو كذب. إذن لابد أن ينتهي الخبر إلى أحد أمرين، إما أن يكون صادقا في حالة مطابقته للواقع، وإما أن يكون كاذبا في حالة عدم مطابقته للواقع. والإنسان له عدة وسائل لمعرفة الخبر إن كان صدقا أو كذبا. أحيانا هذا لا يحتاج منه تفكير، لأن الأمر بديهي، ومن الأشياء المسلمة، فلا يقتضي منك تفكير لكي تعلم أنه صادق أو هو كاذب. مثلا يقول لك شخص: الاثنان نصف الأربعة. واضح من المعلومات التي يتلقاها الإنسان من صغره في تدرج الأرقام والمعرفة بها، هذا مسلم، فهو خبر صادق. يقول: السماء فوقنا. هذا لا يحتاج إلى دليل، بسرعة طابق هذا الخبر الواقع فهو صادق. قال لك شخص: الخمسة أكثر من الستة. هذا كاذب على طول، أنت تعرف من ترتيب الأرقام أن الستة أكثر من الخمسة. إذن الصدق والكذب يأتي أحيانا بمجرد التلفظ، يعلم الشخص أنه صادق أو كاذب. أيضا ما يتعلق بالعقيدة، عندما يقول الله واحد، هذه جملة خبرية، أنت من عقيدتك وإيمانك هذه مسلمة، لها طابقت الواقع فهي خبر صادق. أو مثلا قالك عن ما قاله صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح، فهو أيضا صادق. أحيانا تعرف صدق الخبر من كذبه بشيء من التحري. مثلا جاءك شخص قال: هطلت أمطار غزيرة اليوم في الزاوية مثلا، هذا زاوية بعيدة عنك ولا تعرف أن هذا مطابق للواقع أو غير مطابق. أنت تحريت، اتصلت مثلا بصديق لك في الزاوية وقلت: ما هي حالة الجو عندكم؟ قال: الأمطار غزيرة هطلت على البلد. إذن تأكدت بأن الخبر صادق. قال: لا، يوم السماء صحو والجو رائق ولا هناك مطر ولا. يتبين لك من هذا التحري أن الخبر كاذب. وهكذا أرجو من هذه الأمثلة أن عرفنا ما المقصود من كون الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذاته، ولابد أن يستقر إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا بوسيلة من الوسائل. ونحن قدمنا بعض الوسائل كتمثيل وللتوضيح، وإلا فالوسيلة تكون بعدة طرق. من ناحية المعلومات التاريخية مثلا قال لك شخص الخليفة أبو بكر رضي الله عنه كان أول الخلفاء الراشدين، وأنت قرأت من التاريخ على أنه هذا صادق. قال لك الخليفة أبو بكر رضي الله عنه كان ثاني الخلفاء الراشدين، هذا كاذب لأنه مخالف للحقيقة التاريخية وهو غير مطابق للواقع. وهكذا إذن عرفنا ما هو الخبر. طبعا هناك تفريعات أخرى للخبر لا تهمنا في هذا المقام. الإنشاء، ما هو الإنشاء؟ الإنشاء لا يحتمل الصدق والخبر. والفرق بينه وبين الخبر أن الخبر لابد أن يكون عن شيء قد وقع قبل التحدث به، وأما الإنشاء فهو الذي يقع بعد التحدث به، يعني لا وجود له قبل التحدث به وإنما وجوده بعد التحدث به. ومعنى الإنشاء أنك أنت الذي تنشئه، أي تحدثه، وقبل أن تتلفظ به لم يكن له وجود. هذا الفرق بين الخبر وبين الإنشاء. كيف يكون الإنشاء شيئا غير موجود قبل التلفظ به؟ الإنشاء يكون طلبيا وغير طلبي. والمقصود وهو موضوع البحث البلاغي هو الإنشاء الطلبي، ونغفل الآن عن الإنشاء غير الطلبي لمن أراد أن يتوسع ويدرس علم البلاغة. يعني أنك تنشئ شيئا لم يكن موجودا قبل التحدث به ويدل على طلب، وهذا الإنشاء نذكره في عدة مواضع عندما نحفظها نعرف بكل دقة الفرق بين الخبر والإنشاء. أولا الأمر، كل صيغة أمر فهي إنشاء. لماذا؟ لأن الشخص ينشئ الأمر بعد التحدث به. عندما تقول لابنك مثلا قوم صلوا الظهر، هذا الأمر لم يحدث إلا بعد أن تحدثت به، ليس له وجود قبل التحدث، وهو إذن فهو إنشاء. أيضا يفيد الطلب، لأن الأمر هو أن تطلب من الشخص الشيء المأمور به، فأنت طلبت من ابنك أن يقوم ويصلي الظهر، إذن فهو إنشاء طلبي. إنشاء أنك أنشأته وأوجدته وتحدثت به قبل نطقك به، وطلبي يعني طلبت به شيئا. وما هو المطلوب في قم صلي الظهر؟ المطلوب قيام الابن أن يقوم ويصلي الظهر. تقول مثلا لشخص اعمل المعروف، هذا أمر وطلبي، لأن طلبت منه أن يعمل المعروف، هذا نوع من الإنشاء وهو الأمر. وصيغة الأمر عدة صيغ، يكون بفعل الأمر، ويكون بلام الأمر، ويكون بالمصدر النائب عن فعل الأمر. فالأمر بكل صيغه إنشاء طلبي لوحي الدعاء. ونذكر الدعاء للتبسيط، وإلا فهو جزء من الأمر، هو واقع تحت الأمر، لكن نذكره لأن الدعاء يختلف عن الأمر. الأمر هو أن يكون من أعلى إلى أدنى، والدعاء من أدنى إلى أعلى، والصيغة واحدة. الصيغة اللهم اغفر لي، ارحمنا يا الله. أدبا لا يقال أنه يصيغ صيغة أمر، لكن لا يقال أنه فعل أمر، فتأمر الله. ولهذا إذا كان الصيغة من الأدنى إلى الأعلى فتسمى دعاء من باب التأدب، ولكن من حيث الشكل ومن حيث الصياغة هي صيغة أمر بس. أدبا لا نقول أن صيغة، حتى الإنسان يقع في أنه يأمر الله بشيء. الدعاء إنشاء، لماذا؟ لأنك تنشئ شيئا لم يكن موجودا قبل التحدث به، وتطلب من الله ما تتوسل به إليه. عندما قلت يا فلان اعمل المعروف، هذا أمرت بالمعروف. عندما يقول يا فلان اصحب الأخيار، هذا أمر. عندما تقول اغفر لنا يا الله، هذا دعاء. ارحمنا برحمتك يا الله، هذا دعاء. لا تهمك الصيغة الشكلية، ولكن اللي يهمك المعنى والقصد. طيب، عرفنا الأمر وعرفنا الدعاء من الإنشاء الطلبي. النهي، النهي يكون ب لا النهي، الأمر أوسع. الأمر يكون بفعل الأمر، ويكون بلام الأمر، ويكون أيضا بالمصدر النائب عن فعل الأمر، لكن النهي لا يكون إلا بلا الناهية. تقول لشخص لا تصاحب الأخ، لا تصاحب الأشرار، هذا إنشاء، لأنك أنشأت هذا الكلام بعد التحدث به. كيف يكون طلب وهنه؟ ما النهي أمر بالترك. الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر أمر بالفعل، والنهي أمر بالترك. فكل صيغة النهي داخلة في الإنشاء الطلبي. إذن الأمر والدعاء، ونكرر حتى لا ننسى، الأمر والدعاء والنهي. صيغة الاستفهام أيضا من الإنشاء الطلبي. عندما تستفهم وتستفسر عن شيء بصيغة من صيغ الاستفهام، هذا من إنشاء الطلبي. مثلا تقول لشخص أسعيد مسافر، هذا إنشاء لم يكن موجودا قبل التحدث به. وكيف يكون طلبيا؟ لأنك تطلب الفهم عن سفر سعيد أو عدم سفره. إذن كل صيغ الاستفهام هي من الإنشاء الطلبي، بهل أو بمتى أو بالهمزة، هذه كل صيغ معروف الأدوات الاستفهام، فهي داخلة في الإنشاء الطلبي. الأمر أعيد، والدعاء والنهي والاستفهام. أيضا من الإنشاء الطلبي التمني. التمني يكون بليت المعروف، يعني عندما تقول ليت لي مليارا من الدنانير فأتصدق بها مثلا، هذا إنشاء لأن هذا التمني لم يحدث إلا بعد النطق به وهو طالب، لأن التمني هو طلب شيء إما أن يكون مستحيلا أو يكون صعب الوقوع صعب الحصول عليه، كقول يكون مستحيلا كقول الشيخ ليت الشباب يعود يوما، وهل يعود الشباب يوما له وقد بلغ من الكبر عتيا؟ فالتمني أيضا هو طلب، لأنك أنت تطلب شيئا، هذا الشيخ يطلب أن يعود إليه الشباب، وأنت كنت تتمنى أن يكون لك مليار دنانير لتتصدق به، إذا تطلب شيئا وتتمنى، هذا أيضا إنشاء طلب. النداء أيضا إنشاء طلب، عندما تقول يا سعيد يا خليل أنت تطلبه بحيث يلتفت إليك ويقول لك ماذا تريد. أيضا النداء بصيغه هو إنشاء طلبي، لأن لا وجود له قبل التحدث به، لأن أنت الذي أحدثته بعد أن ناديت الشخص الذي تريد أن تناديه، وهو فيه معنى الطلب، لأنك عندما تنادي شخصا أن تطلب منه شيئا، أن يلتفت إليك أو يستمع إليك لتقول له شيئا. هذه أهم المواضع التي يكون فيها الإنشاء طلبيا. هناك من الإنشاء الطلبي العرض، وهو طلب شيء برفق الولين والتحضيض، ويكون طلب شيء بحث وإزعاج ولقلة استعمالهما. ونريد أن نقتصر على خلاصة أو غجالة تفيد الأشخاص الذين ليس لهم مثلا معرفة سابقة بدراسة الخبر والإنشاء، وهي كافية. أنت احفظوا هذه المواقع للإنشاء وهي كافية للتمييز بين الخبر والإنشاء. أعيدها: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والتمني والنداء. إذا رأيت أسلوبا من هذه الأساليب التي ذكرناها فهو أسلوب إنشاء بلا تفكير ولا تخمين. إذا لم يكن من هذه الأنواع ولا عرضا ولا تحضيضا فهو خبر. هناك إنشاء غير طلبي كالمدح والذم والتعجب والقسم وصيغ العقود إلى آخرها، هذا لا يعني الآن. فما يتصل بموضوعنا يكفينا في هذه العجالة أننا عرفنا الفروق الأساسية بين الخبر وبين الإنشاء. أرجو أن أكون قد وضحت الفرق بين هذين الأمرين الخبر والإنشاء، وهو كما قلت بحث في علم المعاني وهو أحد علوم البلاغة. نطبق ما قلناه ونرجع إلى الأصل وهو الحمد لله. أما الذين قالوا أنها جملة خبرية، هذا الأمر واضح، الإخبار بأن الحمد ثابت ودائم ومستقر ومستحق وملك لله تعالى. كيف يقول الآخرون بأن هذه جملة إنشائية لا علاقة لها بالإنشاء من حيث المظهر ومن حيث الصياغة؟ وهؤلاء الذين قالوا أن جملة إنشائية هم علماء وهم يعرفون ولا يفوتهم أن الحمد لله صيغة خبرية، لا شك فيها، الإخبار بأن الحمد ثابت لله تعالى. فكيف قالوا إنها إنشائية إذن؟ هنا هذا ليست أمرا ولا دعاء ولا نهيا ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء، ولا عرضا ولا تحضيضا. من أين جاءت هالإنشائية؟ سؤال نفترضه افتراضا. وكيف يقول من قالوا بأن جملة إنشائية وهي واضحة بصياغتها أنها خبرية؟ لم يشك أحد في أنها خبرية، حتى الذين قالوا أنها إنشائية لم يقصدوا الصياغة والشكل الظاهر وهي الحمد لله، فهي باتفاق خبرية. لكن لماذا قالوا إنها إنشائية؟ قالوا إنها إنشائية من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ ومن حيث الشكل ومن حيث الصياغة فهي خبرية باتفاق، وهو أمر واضح. وقلنا الفرق الواضح أننا إذا لم يكن الأسلوب من أحد الأنواع التي ذكرناها من أنواع الإنشاء فهي جملة خبرية. إذن هم قالوا إحنا لا نشك في أنها خبرية، ولكن الذي نقصده من إنشائية الحمد لله هو إنشاء المعنى. طيب كيف يكون المعنى إنشائيا واللفظ خبريا؟ يحدث ذلك في اللغة العربية، وأمثل لكم بأمثلة، لأن دائما المثال هو الذي يشرح القاعدة ويمهد لها. عندما تأتي لشخص وتقول له مثلا عافى الله صديقنا خليلا، هذا خليل صديق مشترك بينك وبين مخاطبك، ماذا تقصد؟ أنا بأن تخبره بأن الله سبحانه وتعالى عم بالشفاء على صديق إلى خليل، فهي خبرية واضحة، خبرية ليست أمرا ولا نهيا ولا دعاء ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء. وهو قال أنا أريد منها أن أخبر صديقي وأن أبشره بأن صديقنا المشترك خليلا قد عافاه الله ومن عليه بالشفاء. إذن جملة خبرية معنى ولفظا. قال لا، أنا أقصد وأعني الدعاء له بالعافية، يعني أقصد عاف الله صديقنا خليلا، أي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويمن عليه بالشفاء، فقصدي الدعاء. ومرد الأمور دائما إلى النية وإلى القصد. فهذه الجملة هي من حيث اللفظ ومن حيث الشكل ومن حيث الصياغة هي خبرية، ومن حيث المعنى الذي يريده قائلها هي إنشائية. لماذا إنشائية؟ لأن عرفنا أن الدعاء نوع من أنواع الإنشاء، الدعاء بكل صيغه، فكيف نوفق بين الأمرين؟ صياغة هي خبرية والمعنى المراد هي إنشائية. قالوا نقول هي خبرية لفظا إنشائية معنى. خبرية لفظا من حيث اللفظ هي خبرية، ليست نوعا من أنواع الإنشاء وليس فيها طلب، وإنما هي أخبار لفظا. إنشائية معنى، أما من حيث المعنى وهو معنى الدعاء فهي إنشائية. هذه الجملة وفقت بين الأمرين وأرضت كل منهما، أرضت الخبر بأن جعلت لفظه له وهذا لا نقاش فيه، وأرضت الإنشاء فجعلت المعنى المقصود له. كذلك تقول فلان رحم الله فلانا، رحم الله فلان، هذه جملة خبرية من حيث الشكل، ولكن لا تقصد أولا أنت لا تستطيع أن تخبر بأن الله رحم فلان أو لم يرحمه، هذا الأمر في يد الله، كما تقول غفر الله لك وأنت تريد الدعاء، هي خبرية من حيث الشكل، وإن كانت المعنى أن كيف تخبر أن الله غفر له، وغفر الله هذا استأثر بعلمه سبحانه وتعالى، لكن من حيث الصياغة ومن حيث الشكل ومن حيث المظهر ومن حيث اللفظ هي خبرية. أيضا رحمه الله وغفر الله لك، هذا نقول فيها خبرية لفظا إنشائية معنى، كل هذه صيغة. لا أراك الله مكروها، هذه خبرية لأن النفي ليس من الإنشاء، هذه نافية. لا أراك الله مكروها، وهي صيغة الدعاء، يعني أدعو الله أن لا يريك مكروها. ماذا نقول فيها؟ خبرية لفظا إنشائية معنى. طيب، إذن عرفنا أن الجملة الخبرية قد تتضمن أو يقصد بها معنى الدعاء فتصبح إنشائية معنى، وهي محتفظة بصياغتها وشكلها الظاهري ولفظها بأنها جملة خبرية. وللتوفيق بينهم نقول خبرية لفظا إنشائية معنى، وهذا في كل الجمل الخبرية من حيث الشكل والإنشائية من حيث المعنى. أيضا قول يوسف عليه السلام لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى. كيف نطبق هذا الكلام على أصل موضوعنا وهو الحمد لله؟ أيها الفريق اللي قلتم أنها إنشائية معنى، ما هو دليلكم على أنها إنشائية معنى؟ قالوا إنشائية معنى لأننا نقصد بها الدعاء. هاتوا دليلكم، هاتوا برهانكم. قالوا عندنا عدة أدلة من أنها جملة إنشائية معنى. أولا من القرآن ومن السنة أيضا. أما القرآن فقوله تعالى في حق أصحاب الجنة جعلنا الله منهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ومعنى دعوة بالتاء المربوطة أو دعوة بالألف المقصورة هي معنى الدعاء، يقال دعاء ودعوة ودعوة، أجيبنا في القرآن، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كانت من كافر. هذا دليل واضح أن الحمد لله رب العالمين دعاء صرف محض، وقد دعا به أصحاب الجنة. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. بكل صراحة ووضوح أفضل الدعاء الحمد لله، وهو حديث رواه الترمذي وحسنه ورواه النسائي وابن ماجه، حديث صحيح لا شك في ذلك، أن استبان لنا أن الحمد لله هي دعاء بنص القرآن وبنص الحديث الشريف. أكثر من ذلك قالوا الحمد لله هي أمر، ولكن فعل الأمر مقدر، وهذا قولوا الحمد لله، الله يأمرنا أن نقول الحمد لله رب العالمين في صلواتنا وفي أذكارنا. فإذا بهذا التقدير فعل الأمر هي إنشائية، وقد عرفنا أن الأمر إنشاء. أيضا يدل على أن هناك فعلا فعل أمر مقدرا، أن جاء الأمر بالحمد لله في آيتين من القرآن: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر للرسول أمر لأمته ما لم يدل دليل خاص به صلى الله عليه وسلم. أيضا في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى، قل الحمد لله، والأمر للرسول أمر لأمته كما قلنا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الأمر بالاستعاذة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أمر له ولأمته. كذلك قل الحمد لله. وهناك قاعدة أن المجمل يحمل على المفصل، والمطلق يحمل على المقيد، والعام يحمل على الخاص. إذن إذا قيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بصيغة الأمر، أيضا يكون الحمد لله في فعل أمر مقدر، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ماذا نقول في هذا الدليل؟ دليل قوي حقيقة. طيب، أمر آخر يدل على أن الحمد لله يراد بها إنشاء الدعاء، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبدأ أدعيته بالحمد لله: اللهم لك الحمد والشكر، أو الحمد لله، أنت قيوم السماوات والأرض، أنت حي، يا أنت في كثير، اللهم لك الحمد كله. إذن استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالحمد لله دليل على أنها من أفضل الدعاء، بل هي يصدر بها صلى الله عليه وسلم دعاءه، مما يدل دلالة واضحة على أن الحمد لله. عندما أقول أن الحمد لله هذا على الحكاية، ربما يقول لنا ماذا؟ أن تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن نحن نحكي الحكاية كما وردت في القرآن. نقول أن الحمد لله محكية كما جاءت في الآية والسورة، أن الحمد لله هي إذن متضمنة معنى الإنشاء، وهي أدلة قوية وقد عددناها لكم. هل نقول كما قلنا في عافاه الله ورحمه الله وغفر الله لك ولا أراك الله مكروها، هي جملة خبرية لفظا إنشائية المعنى، نقول ذلك أيضا في الحمد لله أن هي خبرية لفظا إنشائية المعنى؟ لا، هناك فرق. عندما تقول في غفر الله لك ورحمه الله وقلت أنها خبرية لفظا إنشائية المعنى، أن الخبرية قد انتفت من حيث المعنى، هي بقي لها اللفظ فقط، وأما المعنى انصب كله في الإنشائية. غفر الله لك هذه إنشائية في معناها، إذن ما الذي بقي للخبرية؟ هو اللفظ، واللفظ شيء خارجي ظاهري شكلي، لكن المعنى جميعا إنشاء ودعاء. فإذا طبقنا هذا على الحمد لله، أن الحمد لله إذا قلنا إنها خبرية لفظا إنشائية المعنى، معنى ذلك أن جردناها من حيث المعنى من خبريتها وأثبتنا لها الإنشائية كاملة، وهذا غير مقصود. فهمنا الفرق؟ إذن ماذا نقول؟ نقول الحمد لله هي جملة خبرية تتضمن إنشاء. بهذه الكيفية وبهذه الصياغة جمعنا للحمد لله الخبرية والإنشائية معا، وهذا تعظيم لها وتقدير، أنها هي خبر وهي إنشاء. خبر إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى، وإنشاء الدعاء لله سبحانه وتعالى بالحمد. إذن هناك فرق. لو قلنا إنها خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني جردناها من معنى الخبرية أصلا، ولم نثبت لها إن الخبرية الشكلية اللفظية، وجعلنا المعنى كله منصبا على الإنشائية، زي غفر الله لك ورحم الله فلانا. لكن عندما نقول إنها خبرية تتضمن معنى الإنشاء، بمعنى حافظنا على الأمرين، حافظنا على خبريتها وحافظنا على إنشائيتها، وهذا مما يضفي عليها معنى عظيما وقصدا جليلا، ويعطيها مساحة كبيرة من التعظيم ومن التقدير ومن الإجلال. إذن ننتهي من كل ما قدمناه أن الحمد لله هي خبرية متضمنة معنى الإنشاء، إذن هي محتفظة بالأمرين معا، هي خبرية ولا يزال معنى الخبر فيها لم تتجرد منه، وهي إنشائية ومعنى الإنشاء فيها أيضا، وبذلك جمعت الأمرين معا. هذا ما يتعلق بالخبر والإنشاء في جملة الحمد لله. وكما قلت الموضوع فيه شيء من الصعوبة، وهو موضوع بلاغي، ولكن أرجو أن أكون قد وفقت لإعطائكم صورة عامة مجملة عن أهم ما يتعلق بالخبر والإنشاء، وقد طبقنا ذلك على جملة الحمد لله. ننتقل بعد ذلك لقوله تعالى رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، رب بالكسر، وهي صفة للفظ الجلالة. أولا نتكلم عن معنى كلمة رب، ثم أولا عن تصريف معنى كلمة رب، ثم معناها كما تعودنا ذلك في درسنا. كلمة رب مصدر فعله ربه يربه ربا، ومعنى ربه يربه ربا معناها رباه يربيه تربية، فهي إذن مصدر وفعله ربه يربه. ولكن قد يعترضنا أمر، وهو أن المصدر اسم معنى، والصفة في الأصل تكون وصفا، أي اسما مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة. فكيف يكون المصدر صفة للفظ الجلالة الله وهو مصدر، والمصدر معنى وليس صفة، ليس المصدر ليس معدودا من المشتقات، لا، أمثلة المبالغة، الصفة المشبهة، اسم المفعول، ما كلها مشتقات، لكن المصدر ليس من المشتقات. كيف يكون صفة؟ يجاب عن ذلك بأن المصدر قد يأتي صفة، أي نعتا، مقصود بالصفة هنا النعت النحوي، إذا كان بمعنى اسم الفاعل. مثلا كلمة عادل اسم فاعل، وعدل مصدر. قد تقول محمد قاض عادل، أي وصفته بصفة العدل وهو صيغة اسم الفاعل. إذا أردت المبالغة وأنه عادل كثيرا ولا يظلم أحدا، أتيت بالوصف المصدر، قلت محمد قاض عدل. ما الفرق؟ الفرق بينهما أن محمد قاض عدل أبلغ في وصفه بالعدل من قولك محمد قاض عادل. لماذا؟ لأنك كأنك جعلته هو العدل نفسه، يعني بكثرة عدله والمبالغ في اتصافه بالعدل كأنه عدل يمشي على قدمين، فهو بذلك أبلغ. أيضا تقول فلان رجل صائم، أي متصف بعبادة الصوم. فإذا أردت المبالغة في صومه وأنه يكثر الصيام كثيرا، تقول فلان رجل صوم. إذن يأتي المصدر بمعنى اسم الفاعل بإرادة المبالغة والكثرة. إذن أجبنا عن مجيء المصدر نعتا للفظ الجلالة، وهو المقصود به المبالغة في الصفة، وقد مثلنا بذلك. وهذا ليس في الصفة، حتى في الخبر تقول فلان عادل، هذا الخبر هنا فلان عدل، فلان عدل أقوى وأبلغ من قولك فلان عادل. وأيضا حتى في الحال، العن يأتينك سعيا، سعي هذا مصدر سعى، يسعى سعيا، هو المعنى أدعوهن يأتينك سائعات ساعيات. ولكن عبر بالمصدر للمبالغة في الحال، يدعون ربهم خوفا وطمعا، الخوف والطمع مصدران وهما حالان، والحال يكون مشتقا. فإذا هي لي المبالغة في خوفهم وطمعهم. أيضا يمكن أن يوجه لفظ رب بأنه صفة مشبهة على وزن فعل، رب على وزن فعل، لأن الباء المشددة هي باء ساكنة مضغمة في باء متحركة، إذن رب فعل. ومجيء الصفة المشبهة على وزن فعل، ومن الفعل فعل يفعل من باب نصر ينصر، نادر، هذا في اللغة. وقد ذكروا منه لفظة رب ولفظة نم، يعني نم ينم نما فهو نم، يعني النم الذي ينقل الحديث لإثارة الفتنة به، ومنهم النميمة. فذكروا رب ونم صفة مشبهة على وزن فعل وهو نادر، ومعنى نادر أقل القليل، القليل ما ينقص عن النصف، وكلمة نادر أقل القليل. نعم. أيضا يمكن توجيه كلمة رب على أنها اسم فاعل، والأصل راب، حذفت الألف فأصبحت بر، وهذا مثل كلمة بر، هو البر الرحيم، أصلها بار، حذفت ألفه فأصبحت بر. والخلاصة في تصريف كلمة الرب، إما أن يكون هذا اللفظ مصدرا، وإما أن يكون اسم فاعل حذفت ألفه، وإما أن يكون صفة مشبهة جاءت على وزن قليل نادر في اللغة العربية. هذا من حيث التصريف. أما من حيث المعنى، فالرب بمعنى المربي الذي يقوم بتربية خلقه، والتربية هي تبليغ الشيء إلى غاية كماله تدريجا، يعني شيئا فشيئا، درجة درجة، أو إنشاء الشيء حالا بعد حال إلى غاية الكمال. لأن عندما يقال تربية تفيد التنشئة بالتدريج، طبعا عندما تربي طفلك تربيه على حسب مراحله، وهو صغير وكلما يترقى في النمو فيكون له نصيب من التربية أكثر من التربية التي سبقت. ولهذا هي التربية إنشاء الشيء حالا بعد حال أو تدريجا إلى يبلغ درجة النضج ودرجة الكمال. هذا معنى. وعلى هذا المعنى الله سبحانه وتعالى يتولى تربية خلقه ويدبر شؤونهم ولا يتركهم لحالهم، بل هو الذي يتولى تربيتهم وتنميتهم ونموهم، وهو فضل من الله تعالى. من معاني الرب أيضا السيد، لأنه يسود خلقهم ويسوسهم. أيضا الملك، وهو الذي يملكهم. وقالوا أيضا من معنى الرب المصلح والقيم والمنعم، وكل هذه الصفات يشملها لفظ الرب، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تربية خلقه وتدبير شؤونه، وهو الذي يسوسه ويسوده ويملكه، وهو الذي يصلح شأنهم وأمرهم، وهو الذي ينعم عليهم بإحسانه. فإذا الكلمة شاملة لكل هذه المعاني، والحمد لله. طيب، لماذا قيل الحمد لله رب العالمين ولم يقل الحمد لرب العالمين؟ ذكر لفظ الجلالة ولفظ الرب، أو ذكرت الصفات رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لماذا لم يقتصر الأمر ويقال الحمد لرب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين؟ لها في ذكر لفظ الجلالة والصفات الأربعة التي وردت حكمة جليلة، وهي التنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد لذاته كما هو مستحق للحمد بصفاته. فالحمد مستحق له سبحانه وتعالى بالذات معبر عنها بلفظ الجلالة وبالصفات، وهو أشمل وهو جدير بالله سبحانه وتعالى ويليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. لو قلنا الحمد لرب العالمين لجعلنا الحمد للصفات دون الذات، لكن عندما قلنا أو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول الحمد لله رب العالمين، فهذا التركيب دل على أنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد وحده لذاته ومستحق للحمد بصفاته. ثم لم يذكر من صفات الله تعالى إلا أربع صفات: رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. لأنه سبق أن قلنا إن الفاتحة تضمنت مجمل ما في القرآن، هي خلاصة للقرآن الكريم بكل قضاياه وبكل مقاصده وأغراضه، ومن هذه المقاصد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فذكر من الصفات أربع ليعلم القارئ بقية الصفات مبثوثة في كل القرآن الكريم، لأن أتى من كل قصد شيء، أتى من العبادة إياك نعبد كلمتان فقط، والعبادة عبادة كثيرة وأنواع كثيرة، ولكن هذه الخلاصة تشمل جميع العبادات. كذلك أتى بأربع صفات ليدل على أن ذلك هذه الصفات لها تكميل ولها تفصيل في سور القرآن الكريم. طيب، القراء السبعة مجمعون على كسر لفظ الرب على أنه نعت للفظ الجلالة لله، لله رب العالمين. قرئ شاذا، وقلنا مرارا القراءة الشاذة لا يجوز قراءتها في الصلاة ولا التعبد بها، ولكن يستفاد منها من حيث البحث اللغوي. إذن قلنا القراءة الشاذة وردت بفتح لفظ رب، الحمد لله رب العالمين. والتوجيه اللغوي لهذه القراءة الشاذة نرجع الكلام فيه إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هل تأتي الجملة الإنشائية متضمنة لمعنى الخبر؟ لا، دائما هو عادة الخبر يتضمن جملة إنشائية، لأن الإنشائية واضحة لأن هي طلبية. وهذا حقيقة المصدر النائب عن فعل الأمر أتينا به، لأن هذا ليس موضوعا، نحن لا نريد أن نقلب درس التفسير إلى درس نحو، ولكن لا بأس عندما تقول مثلا تقول شخصا صبرا يا فلان، هذا صبرا مصدر نائب عن فعل الأمر، والتقدير اصبر صبرا، يعني الأمر أما يكون في صيغة الأمر افعل، أو يكون بلام الأمر لتفعل، أو يكون بالمصدر النائب عن فعل الأمر كما تقول لشخص صبرا يا فلان، أي اصبر صبرا. ومنه قوله تعالى فضرب الرقاب، أي يضرب ضرب الرقاب. معنى واحد، خبر أريد به الإنشاء أو خبرية اللفظ إنشائية المعنى خلاف لفظي، لك أن تقول خبر أريد به الإنشاء وخبرية اللفظ إنشائية المعنى، والمعنى واحد. هذا سؤال غير. أما القراءات وأن تبلغ التواتر والصلة، هذا في يدرس في علم القراءات. هذا تو الآن تكلمت فيه برارا، قلنا القراءة الشاذة لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة ولا أن يتعبد بها في التلاوة. فنفس السؤال، هل تجوز صلاة بقراءة شاذة؟ هذا أنا تكلمت فيه الليلة، وأيضا سبق لي أن ذكرت عدة مرات الصلاة الشاذة نستفيد منها في البحث اللغوي فقط، لكن لا يجوز قراءتها في الصلاة ولا يتعبد بها. هذا خارج عن الموضوع، لأن هذا في سورة الجاثية، رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، لا علاقة له به. وكما قلنا سورة الجاثية تختلف، لأن كلها في الكفار وعقائد الكفار الباطلة وفي شركهم وفي إنكارهم للبعث وقولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فطبعا التكرار هذا زيادة في التنديد بهم وتبكيتهم في عقائدهم الباطلة. الصفة والنعت هي اصطلاح نحوي، غير النعت لا يكون إلا في النعت المتبوع المعروف من التوابع، وأما الصفة تطلق على المشتق وتطلق على التغنم، فالصفة عام. إذا قيل النعت لا ينصرف إلا في النعت المعروف في النحو، وهو أحد التوابع الأربعة. وإذا قيل الصفة هذا ينصرف إلى النعت وينصرف أيضا إلى الاسم المشتق. وأيضا أنني تذكرت قالوا حتى من حيث اللغة الصفة تكون في الشيء الجميل والقبيح والخير والشر، قال والنعت لا يكون إلا في الشيء الخير والشيء الطيب. الفرق من حيث النعت، مش فلان والله نعته قبيح، لا نعته طيب، نعته جميل، نعته خير. أما الصفة تكون للخير والشر والقبيح والطيب والجميل. أيضا هذا فرق آخر بين الصفة والنعت من حيث المعنى وليس من حيث الدلالة النحوية. هذا له أمر، باب خاص في النحو معروف. إن الحمد لله، إذا قلنا إن الحمد لله على سبيل الحكاية، أنا كنت تحكي ما ورد في سورة الفاتحة، فكيف نعربها؟ أظن أعتقد تكلمنا عن هذا. نقول يعني الحمد اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها شغال المحل بحركة الحكاية، هكذا يقال. إذا حكيت الحمد لله ودخلت عليها إن، طبعا الإن بتنصب ما بعدها، نقول منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها شغال المحل بحركة الحكاية. ولله شبه جملة متعلق بخبر الخبر الحمد ثابت أو مستقر لله. وهل منه المعاني من ناحية المطابقة أو الإلزام؟ أنا لم أفهم هذا السؤال والله، أو الزام والاقتضاء. أن كل المعاني يعني في معنى الرب، هو المربي، هو السيد، هو المالك، هو المتصرف، هو المدبر. لكن لم أفهم السؤال أنا. لا معروف، قال ما هي الثمرات العلمية والفائدة من التفسير؟ أن نذكر الخبر والإنشاء، هذا لا علاقة له إلا بأصول الفقه. لا، التفسير القرآن هو أحوج ما يكون إلى استعمال علوم العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللغة العربية هي مفتاحه. إحنا لا نستطيع أن نفتح كنوز القرآن إلا باللغة العربية. نحن نستعمل اللغة العربية من أجل فهم القرآن الكريم ومعرفة أسراره. نحن نتكلم عن الخبر والإنشاء ليس لقصد الإنشاء والإخبار، وإنما هو وسيلة لفهمنا أن كيف تتضمنت الحمد لله معنى الخبر ومعنى الإنشاء، وهذا زادنا تعلقا وزادنا تعظيما وإجلالا لهذه الكلمة أن تضمنت معنيين، معنى الخبر والإنشاء. إذن له علاقة كبيرة. إحنا لا نقصد دراسة المسائل النحوية أو اللغوية لذاتها، وإنما هي وسيلة للفهم، لأن هذا القرآن لغة عربي، وأنت لا تدخل أي لغة إلا بلسانها وبقواعدها. أنت كيف تفهم نصا لغة الإنجليزية وأنت لا تعرف القواعد الخاصة بهذه اللغة؟ فإذا ولهذا قالوا لا يكون المفسر مفسرا إلا إذا كان مطلعا وبالعا في علوم اللغة العربية. لماذا؟ لأن هذه وسيلته، هذه هي السبب اللي وصلنا إلى فهم القرآن الكريم. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم.